لغايته يتبع الوسائل ويعلم إن كان فيه عاجلا ويبلغ لغايته يتبع الوسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم رسلا وجعل هؤلاء الرسل يبلغون الناس بألسنة أقوامهم، فما جرى على ألسنة هؤلاء الأنبياء مما يكون من حقه التشريع فإنه وحي من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقد جعل الله سبحانه وتعالى في تبليغ دعوته بينه وبين الناس وسائط، وهم رسله المكرمون، وهم رسله المكرمون عليهم صلوات الله وسلامه. ولهذا كان حرص الإخوة في هذه الدورة على أن يتعلم طالب العلم المبتدئ ما هي الدرجات التي يصعد من خلالها إلى علم الحديث، وما المقصود بعلم الحديث أو بعلم السنة. السنة يطلق عليها هي في اللغة الطريقة. سن الشيء أي إذا جعله طريقة له يتبعه الناس على إثرها. وقد يطلق على السنة خلاف البدعة، فالبدعة خلاف السنة، وتطلق السنة ويراد بها كذلك مذهب أهل السنة والجماعة فيما اختلفوا فيه مع الشيعة. ويراد بالسنة أيضا الحديث الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا اليوم. ما هو الحديث؟ الحديث هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، هذا هو الحديث. كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو فعل كحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقرير كان يفعل الصحابي شيئا من الأفعال فيقره عليه عليه الصلاة والسلام. قال: أو صفة خلقية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد الشعرات البيضاء في رأسه، وكما ورد في صفة لحيته أو في كونه مربوعا عليه الصلاة والسلام، أو ما روي في صفة مشيته عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة الخلقية. أو الصفة الخلقية كحديث أنس في الصحيح أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال لي في يوم: لما فعلت كذا وكذا، بل كان يقول: هلا فعلت كذا وكذا. وكحديث عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. فهذا هو تعريف الحديث، هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. من يعيد لنا الحديث؟ تفضل. صلى الله عليه وسلم. بس عاشق. أحسنت. هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، يعني هناك فرق بين الصفة الخلقية والصفة الخلقية. الصفة الخلقية هي اللي مرتبطة بخلقة الإنسان، والصفة الخلقية هي المرتبطة بأخلاقه وتعامله وسلوكه. هذا هو الفرق بين الصفة الخلقية والصفة الخلقية. إذن هذا هو المقصود بالحديث، هو كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. طبعا الفقهاء يعتنون بالأمور الثلاثة فقط الأولى، أما الأمور الرابع والخامس فإنهم لا يعتنون به، يعتنون بالقول والفعل والتقرير، أما الصفة الخلقية والصفة الخلقية فليس لهم عناية بذلك. ولهذا يقال: هذا تعريف الحديث عند المحدثين، اصطلاح الحديث عند المحدثين. هذا الحديث أو السنة بشكل عام التي تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الله سبحانه وتعالى بمثابة القرآن، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. بل إنه يوجد في السنة شيء لا يوجد في القرآن. مثل إيش؟ يوجد في السنة أشياء لم توجد في القرآن. أحسنت، مثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل آداب الركعات، هذه كلها وردت في السنة، ثبتت وأجمع عليها المسلمون، ومع أنها لم ترد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا أنصبة الزكاة، وأيضا نعم الجمع بين البنت وخالتها، بين البنت، أحسنت، بعيد، هذا بعيد مرة، نعم هذا ورد في السنة وهو غير موجود في القرآن، ورد في السنة وهو غير موجود في القرآن. وأشياء كثيرة، التفصيلات غالبا تكون موجودة في السنة، وإن كان هناك تفصيلات موجودة في القرآن. يعني نحن لا نقول بأن القرآن إنما هو مجرد مواعظ وأحكام عامة، لا، ليس هذا صحيحا، بل إن في القرآن تفصيلا، كما يقول بعض الناس، يقولون والله إن القرآن إنما هو مجرد مواعظ ويرسم يعني الخطوط العريضة لهذا الدين، هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. هذه كلها تفاصيل، هذه كلها تفاصيل. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. هل هذا المعنى موجود في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وهو قوله: أما إني أوتيت القرآن ومثله معه، هل هو موجود في القرآن؟ هل هناك آية تدل على هذا: أما إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ تفضل. نعم، هذه نعم آية صريحة: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهناك أيضا أدلة أخرى: ما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله. لكن هناك ما هو أصرح من هذا، وقال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الله سبحانه وتعالى أنزل الذكر، قال لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إلى الناس؟ القرآن. إذا ما هو الذكر؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك الحكمة، يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه: إن المواضع التي قرن فيها القرآن الكتاب بالحكمة في القرآن الكريم، فالمراد بالحكمة السنة، وهذا كثير في القرآن، هذا كثير في القرآن العظيم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن وأعطي مثله معه، أعطي القرآن وأعطي مثله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى أزمنتنا المتأخرة هذه، حينما يأتي أحد من الناس ويقول: أحضروا لي دليلا من القرآن فقط على كذا وكذا، أحضروا لي دليلا من القرآن على تحريم الاختلاط، أحضروا لي دليلا من القرآن على تحريم قيادة المرأة للسيارة مثلا، فيهمش جانب السنة تماما. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشعر بأنه سيأتي يوم من الأيام سيتحدث أحد من الناس بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم، يصف أحد من الناس، قال: متكئ على أريكته، متكئ على أريكته، يعني كأنه رجل أدمن الراحة، أدمن الراحة والخلود إلى الدنيا والأرض، ويقول ويشير إلى القرآن ويقول: ما وجدتم في هذا فخذوه، وما لم تجدوه فيه فاطرحوه. هؤلاء موجودون الآن، وفي جزء منهم يتخذون هذا للأسف الشديد يتخذونه دينا، وهم الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين، فيأخذون ما وجد في القرآن وما يوجد في السنة يطرحونه، وهذا ضلال بعيد، هذا ضلال بعيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة لها مكانتها الرصينة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: أما إني أوتيت القرآن ومثله معه. الوحي يا إخواني الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى كم؟ الوحي الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى كم؟ ابن حزم رحمه الله يقول إن الوحي ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: وحي متلو، وحي متلو. طيب، ما المقصود بالوحي الذي يتلى؟ القرآن يقصد بالوحي الذي يتلى القرآن، والثاني وحي مروي ويقصد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكني أقول هناك أيضا أقسام أخرى للوحي. أين مثلا الحديث القدسي؟ الحديث القدسي، الحديث القدسي في مرتبة بين المرتبتين، بين القرآن وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث القدسي، هل يجوز لفظه، تجوز روايته بالمعنى، أم أنه لا بد أن يروى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعرف بأن الرواية بالمعنى في الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، لكن الحديث القدسي هل يجوز تجوز روايته بالمعنى؟ بعض المحدثين مثل من المعاصرين الشيخ حماد الأنصاري مثلا يرى بأنه يجب، بأنه تجب رواية الحديث القدسي بالنص الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أنه لا يجب ذلك، أنه لا يجب ذلك. لماذا؟ لأنه يرد أحيانا حديث قدسي واحد بروايات متعددة عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا القسم الثالث. إذن أنواع الوحي أربعة: القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث الحديث القدسي، الرابع نعم أحسنت الوحي، الرابع الوحي، الرابع المنام الرؤيا. فإن الرؤيا على الأنبياء حق. أن تعرفون قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن، قصة علينا أن إبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، وهو إسماعيل على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أنا ابن الذبيحين، وهو ولد لإسماعيل وليس ولدا لإسحاق. فإبراهيم عليه السلام رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، ورؤيا الأنبياء حق، فما يراه الأنبياء في منامهم هو وحي من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه أقسام الوحي: القرآن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن نفسه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه، والأمر الرابع هو المنام، الرؤى، الرؤى والمنامات. علم الحديث يا إخواني يعتني بأمرين، علم الحديث يعتني بأمرين. الأمر الأول ما يطلق عليه المتن، والأمر الثاني ما يطلق عليه الإسناد. ما المقصود بالمتن وما المقصود بالإسناد؟ نبدأ أولا بالإسناد. الإسناد هو الطريق الذي يحدث به المحدث حتى يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بالإسناد. كان يأتي مثلا ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الإسناد، هذا هو الإسناد، وهو من الدين. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من قال ما شاء، كما قال ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه. وهو من مميزات هذه الأمة، فإنه لا توجد أمة من الأمم يوجد لديها الإسناد، بل ميزت به هذه الأمة فقط. بل إنه فشى هذا الرواية بالإسناد، فشت حتى في الحديث عن شجاعة العرب، والحديث عن أخلاق العرب وعن مكارم العرب. فربما تجد مثلا كتابا يتكلم عن الأخلاق وعن أيام العرب، تجد الراوي فيه يروي الأحاديث بالإسناد، هذا كثير خصوصا في القرون الثلاثة الأولى، فقد فشل الإسناد في الناس فشوا عظيما. الأمر الثاني قلنا الإسناد، والثاني المتن. ما المقصود بالمتن؟ نعم، هو صلب الرواية. المتن هو صلب الرواية، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا هو متن الحديث، هذا هو متن الحديث. أما الرجال الذين يعدون فهؤلاء يطلق عليهم إسناد، يطلق عليهم إسناد. إذن أهل الحديث يعتنون بهذين الأمرين، علم المتن وعلم الإسناد. طيب ما الفائدة في البحث في علم الإسناد؟ شايف أبو عبد الرحمن، ما الفائدة في البحث في علم الأسانيد؟ الوصول إلى درجة، طيب كيف نتوصل إلى درجة حديث عبر الإسناد؟ نعم، عن طريق معرفة أحوال الرجال. ما المقصود بالرجال؟ نعم، يقال للرجال، وأحيانا يكون من الرواة امرأة، يقال للرجال على التغليب، لكن أحيانا يكون الرأى أحد سلسلة السند يكون امرأة. فما المقصود بالرجال؟ هم رواة الحديث، حدثنا فلان أم فلان أم فلان. المحدث أو طالب الحديث يأخذ كل رجل من هؤلاء الرجال ويدرس حالته من حيث الضبط، من حيث العدالة، من حيث روايته عن الثقات، من حيث سلامته كذلك من الأمور التي تطعن في مروءته، ويبحث كذلك في حال الرجل من ناحية معرفة علماء الحديث به، من ناحية معرفة علماء الحديث به، فهل يعرفونه أو لا يعرفونه. حينما تأتي من تفتح أي كتاب من كتب الرجال فإن تجد ماذا يقول لك، والله فلان قال عنه يحيى بن معين ثقة، قال عنه علي بن المديني ثقة، قال عنه فلان صدوق، قال عنه فلان جبل، قال عنه فلان كذا وكذا، فتتعرف على الرجل. هذه ناحية. الناحية الثانية تتعرف على شيوخه وتلاميذه، تتعرف على شيوخه وتلاميذه. ما الفائدة من التعرف على الشيوخ والتلاميذ؟ وش رأيك؟ أنت هزيت رأسك وانت فتنا عليك. ما الفائدة من معرفة الشيوخ والتلاميذ؟ إذا أحسنت، هذا جانب. يعني هل هو يروي مثلا عن ضعفاء أو يروي عن متروكين؟ هذا واحد. الأمر الثاني، نعم سند إيش؟ نعم أحسنت، يا معرفة هل ثبت لقاؤه به أم لم يثبت، أو هل هناك إمكانية من لقائه أو لا. يعني مثلا الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، لو جيت أنا الآن وقلت قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طبعا ما أستطيع أقول حدثنا أن هذا كذب صريح، لكن لو قلت قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا الآن أروي مباشرة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طيب ربما أكون أنا يعني في عند أهل الحديث ربما أكون ثقة، أضرب مثالا فقط، لكن هل تصح رواية عن محمد بن عبد الوهاب؟ لماذا؟ لأنه ليس من شيوخي، لا بد أن يكون هناك انقطاع بيني وبينه، بل انقطاع كبير بالأربعة أو بالخمسة، أليس كذلك؟ طيب الانقطاع هذا ربما يكون في الإسناد رجل ضعيف أو رجل متروك، فلهذا علم الإسناد يبحث حال الراوي، حال الراوي من ناحية عدالته وضبطه وسلامته عن الحديث عن التحديث عن المتروكين وترك متروكين والضعفاء، وأيضا أحوال شيوخه وتلاميذه، أحوال شيوخه وتلاميذه. ولهذا تجد مثلا في كتب التي تعتني بالتراجم الرجال تجدهم يأتون أولا بنسبه، ويأتون بثناء العلماء عليه، ويأتون بدرجته، ثم يأتون بتلاميذه وشيوخه هكذا، ويأتون ببعض مروياته كذلك. هكذا يعتني أهل الحديث بعلم الرجال. طيب هذا الإسناد يوصلنا إلى معرفة مدى صحة الحديث، لأن إذا كان الرجال كلهم ثقات وكلهم يروي بعضهم عن الآخر، وقد ثبتت لقيا بعضهم ببعض أو يمكن ذلك كان يكون هناك معاصرة بينهم، فإننا نحكم على سند الحديث، أحكم على السند بإيش؟ بالصحة. طيب إذا حكمنا على السند بالصحة، هل يعني هذا أن متن الحديث صحيح؟ ما رأيكم؟ ها؟ لا. كيف؟ ليس شرطا، ليس شرطا. لأن ربما يكون هناك أحيانا يكون، وهذا قليل، ربما يكون وهو قليل على كل حال، يكون الإسناد صحيحا ويكون المتن غير صحيح، يكون المتن غير صحيح، كان يكون هناك شذوذ مخالفة مثلا لبعض الأحاديث التي هي أصح منه، أو يكون مثلا هناك نكارة في الحديث، يكون هناك نكارة في الحديث بمعنى أن يكون يحصل فيه أمر يخالف أصلا من أصول الإسلام أو غير ذلك. إذن أهل الحديث يعتنون بعلم الإسناد وعلم المتن، هذه عناية أهل الحديث بعلم الحديث. هناك حقيقة إذا أراد الإنسان أن يسلك في طلب الحديث فعليه أولا أن يتعلم آداب طالب الحديث. أنا هنا لن أسرد لكم آداب طالب الحديث، لكن مشكلتنا نحن في هذه الأزمان المتأخرة أن كثيرا ممن ينتسب إلى العلم جنى على العلم وعلى شرف العلم بأنه طلب العلم قبل أن يتأدب، طلب العلم قبل أن يتأدب. لهذا قال ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه وهو أمير المؤمنين في الحديث كما كان يسمى، كان يقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. فالإنسان يتأدب قبل أن يتعلم، يتأدب قبل أن يتعلم، يعني يعرف يتعلم كيف يستقي معلومة من شيخه، كيف يحاول شيخه، كيف يسأل شيخه، بل يستأذن شيخه قبل أن يدرس عليه. هذا موجود في القرآن يا أخوان، يستأذن شيخه أو أستاذه قبل أن يدرس عليه، هذا موجود في القرآن. أي هاي أبو الوليد أحسنت، قصة موسى والخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هذا أدب، فيأتي ويتلطف معه ويتأدب معه. كثير من طلبة العلم يأتي أول مرة يأتي إلى درس الشيخ فيجلس عنده ويماريه ويجادله ويحاققه، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب. الإمام البخاري رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل كان من أبرز تلاميذه مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، كان مسلم رحمة الله تعالى يقبل يد البخاري، يقبل يد البخاري ويقول أنت شيخ المحدثين وأستاذ الأستاذين وطبيب الحديث في علله، كيف التأدب؟ الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه صادف في مجلس رجلا علمه في صدى، فجاء الإمام أحمد وجلس بين يديه وهو الإمام أحمد، فالرجل انطرد، الرجل حصل عنده اضطراب، لماذا الإمام أحمد يجلس بين يديه؟ فقال فكأنه تكلم مع الإمام أحمد، فقال الإمام أحمد هكذا أمرنا أن نجلس بين يدي من نتعلم منه، هكذا أمرنا أن نجلس بين يدي من نتعلم منه. ولهذا إنما يؤتى العلم من قبل من طلبه بدون أن يتأدب بأدبه، ولهذا العلماء لم يتركوا هذا الباب، بل طرقوه وتحدثوا عنه، بل طرقوه وتحدثوا عنه وألفوا فيه مصنفات. من ذلك مثلا كتاب الخطيب البغدادي الجامع لأخلاق الراوي والسامع، قال الجامع لأخلاق، قال الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، يتحدث طبعا ليس عن أدب طالب الحديث فقط، بل يتحدث حتى عن أدب المحدث، كيف يحدث وطريقة حديثه مع الناس وانصراف وجهه إليهم ولبسه كذلك، ويتحدث عن حتى عن وضوئه وطهوريته يتحدث عنها، وكل هذا خدمه أهل العلم. فإذا أراد طالب العلم أن يتعلم الأدب، أدب طلب العلم، فعليه أن يقرأ في هذه الكتب. الكتاب الأول وسجلوا هذا عندكم قيدوه، قال الجامع، اسمه الجامع للخطيب البغدادي، الجامع لأداب لأخلاق الراوي وأداب السامع، وهو كتاب الجامع معروف وكذا يسمى، يسمى كتاب الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. أيضا كتاب آخر وهو لابن جماعة، لابن جماعة هو تذكرة السامع والمتكلم، تذكرة السامع والمتكلم بأداب يا أهل السجع، بأداب أحسن، بأداب العالم والمتعلم، بأداب العالم والمتعلم. هناك رسالة معاصرة وهي رائعة جدا، لا يعني يسوء لطالب العلم أبدا أن يتجاوزها، وهي رسالة صغيرة جدا لكنها حشيت بالعلم، وهي للعلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه حلية طالب العلم. هذا الكتاب السفر الصغير إلا أن الله سبحانه وتعالى قد وضع له قبولا، وقد انتخب فيه عصارة ما ذكره العلماء في آداب العالم المتعلم، حلية طالب العلم. وله رسالة أخرى أيضا في أدب الطلب اسمها التعالم، اسمها التعالم. إذن أولا ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأدب طالب العلم، أن يتأدب بأدب طالب العلم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يطلب فنا من الفنون فعليه قبل ذلك أن يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن السنة خادمة للقرآن يا أخوان، السنة خادمة للقرآن، فلا ينبغي أبدا أن يتعلم الإنسان السنة قبل أن يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى، بل إنني أعد هذا من العجز، وأعد هذا من طلب العلم بالتشهي، طلب العلم بالتشهي، يعني هو يشتهي أن يطلب الفقه فيذهب ويطلب الفقه. نعم هو علم شريف، الفقه علم شريف، لكن لماذا أتيت إلى الفقه وإنما الفقهاء يستمدون أحكامهم من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فينبغي لك أن تبدأ أولا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما تجد مثلا تراجم العلماء والنابغين يقول وحفظ القرآن مبكرا، وحفظ القرآن قبل بلوغه، وحفظ القرآن وعمره كذا وكذا، بل إنني يا إخوان أقول يعني بعض أهل العلم جلس يحدث بعد حفظه للقرآن، انتهى من حفظ القرآن وجلس يحدث وهو دون العاشرة، عمره أقل من 10 سنوات، مثل شيخ الإسلام الصابوني. الصابوني تعرفون الصابوني؟ ليس الصابوني المعاصر، بل هو الصابوني وهو من السلف الصالح، له كتاب اسمه عقيدة السلف وأصحاب الحديث. يقال إن هذا حدث وهو دون الثامنة، جلس للحديث وهو دون الثامنة. الإمام البغوي رحمة الله تعالى عليه ألف أول رسالة وعمره 8 سنوات. إذن هم انتهوا من القرآن ثم انطلقوا في العلم بعد ذلك، انطلقوا في أبواب العلم بعد ذلك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يتعلم علما قبل أن يعرف كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لأن هذه الفنون كلها، لأن هذه الفنون كل هذه الفنون إنما هي استقاها أصحابها من كتاب الله سبحانه وتعالى. بل حتى النحو يا إخواني، حتى النحو، النحو يأتي في المقام الأول في شواهده القرآن الكريم. فإذا كان الشاهد النحوي من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكفي، لأن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه نزل بلسان عربي مبين. الأمر الآخر يا إخواني، إذا أراد الإنسان أن يسلك طريقا يلتمس فيه علما من العلوم كعلم الحديث مثلا، فعليه أن يعرف أولا ما هي الكتب المصنفة في ذلك، ما هي الكتب المصنفة في ذلك، لأنه إذا عرف الكتب عرف أصحابها، فإذا عرف أصحابها كان هذا رحما بينه وبينهم. كذلك يقول الحديث رحم بين أهله والعلم رحم بين أهله، يعني العلم الآن هو رحم كبيرة تجمع طلبة العلم جميعا، علم الحديث كذلك هو رحم تجمع طلبة علم الحديث جميعا. ينبغي للطالب العلم أن يتعلم ما هي الكتب التي صنفت في الحديث، وما هو أصحها، ومن الذي اشترط من العلماء الصحة في كتابه، وما هي شروط المحدثين، وما هي أنواع المصنفات، وما هي أنواع المصنفات، وغير ذلك. أول هذه الأمور أن يعرف الإنسان بأن أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى هو صحيح البخاري، هو صحيح البخاري. أصح الكتب بعد كلام الله سبحانه وتعالى هو صحيح البخاري. لماذا؟ أولا لأن شرط البخاري أقوى من شروط غيره، أقوى من شروط غيره، فإن البخاري رحمة الله تعالى عليه من شرطه أنه يشترط ثبوت اللقاء، أنه يشترط ثبوت اللقاء بين الراوي وبين شيخه، بين الراوي وبين شيخه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كتابه، نعم هو رحمة الله تعالى نحسبه والله حسيبه ممن أخلص عمله لله، يقول ما وضعت حديثا في هذا الكتاب حتى اغتسلت وصليت لله ركعتين. عدد الأحاديث كم هي؟ عدد حديث صحيح البخاري بدون المكرر كم؟ 4000، بدون المكرر 4000، يعني أقل شيء صلى كم مرة؟ 4000 نافلة، كل ما أراد أن يضع حديثا فيه صلى قبل ذلك واغتسل. وهذا ولهذا أنا أستغرب حينما نجد بركة هذا الكتاب، بركة ليس في أصلنا هذا بل في العصور المتقدمة كلها، فإنه ما جاء أحد بعد البخاري رحمة الله تعالى عليه يضاهيه في التصنيف في علم الحديث. الأمر الثالث أن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، أن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، فالأمة جميعا قد أجمعت على فضل كتاب البخاري واختلفت على غيره، واختلفت على غيره. طيب عندنا سؤال هنا، هل أول من صنف في الحديث هو البخاري رحمة الله تعالى عليه؟ هل صنف، تفضل يا شيخ، صنف قبله واحد؟ نعم نعم نعم، ابن جريج ومحمد بن شهاب الزهري والإمام مالك كذلك، كل هؤلاء صنفوا قبل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، أو لا يصنفوا قبل الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. لكن البخاري نقول هو أول من جمع في الصحيح، لهذا قال الحافظ العراقي رحمة الله تعالى قال أول من صنف في الصحيح محمد، ماذا يقصد محمد؟ محمد إسماعيل البخاري، محمد وخص بالترجيح، يعني كتابه أرجح من كتب غيره، خص بالترجيح. طبعا هم يرجحون فقط بين كتاب البخاري وكتاب مسلم فقط، يعني المفاضلة بين هذين الكتابين. أما بقية السنن والمسانيد وغيرها فإنها لا تقارن مجرد المقارنة بهذين الكتابين الصحيحين. قال: أول من صنف في الصحيح محمد وقص بالترجيح، ومسلم بعده، يعني الإمام مسلم صنف بعد ذلك. وبعض الغرب، يقصد بالغرب ماذا؟ أهل المغرب العربي والأندلس، فإن أهل المغرب العربي والأندلس يفضلون كتاب مسلم على كتاب البخاري. لهذا قال: وبعض الغرب مع أبي علي، من هو أبو علي؟ مسلم. وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، يعني ما ينفع، حتى لو فضل هؤلاء فإنهم لا يرجحون على الصحيح كتاب مسلم على كتاب البخاري. إذن أول الكتب المصنفة في الصحيح وأصحها على الإطلاق هو صحيح البخاري، صحيح البخاري. ثم يأتي بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، ثم بعد ذلك صحيح الإمام مسلم، وهو أيضا قد صنفه رحمة الله تعالى عليه واشترط فيه الصحة، فكل الحديث التي رويت في صحيح البخاري هي من في صحيح مسلم هي من الأحاديث الثابتة. ثم يأتي بعد ذلك باقي الكتب الستة، باقي الكتب الستة. هذه الكتب الستة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم و نعم تفضل، وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي والأخير سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه. هذه الكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب الستة وهي الكتب التي يعتمدها المسلمون اعتمادا أوليا في تلقيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أن ما ورد في بقية الكتب الستة أن كله صحيح، لأنه ورد في بقية الكتب الستة حديث منكرة، بل روية فيها حديث موضوع، لكن هذه الكتب في جملتها أكثر أحاديثها تلقتها الأمة بالقبول، وأكثر أحاديثها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة متعلقة بصحيح البخاري، يعني حينما يأتي مثلا حديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث صحيح ولا مو صحيح؟ نعم حديث، نعم على الصحيح أنه صحيح، لقد ذكر بعض أهل العلم فيه أربعة علل، لكن الصحيح أنه صحيح وتلقته الأمة بالقبول، بل حكم على صحته البخاري نفسه. طيب بعض الناس قالوا هذا الحديث ليس صحيحا لأن البخاري ما خرجه في الصحيح. طيب البخاري في مواضع أخرى ذكر بأن هذا الحديث صحيح، بل أثنى عليه خيرا، والشافعي كذلك أثنى على هذا الحديث وصححه ابن خزيمة وأخرجه في صحيحه. نقول إن البخاري رحمة الله تعالى عليه ما اشترط أن يستوعب في كتابه كل الأحاديث الصحيحة، واضح؟ ما اشترط، لم يشترط البخاري رحمة الله تعالى عليه أن يستوعب في كتابه كل الأحاديث الصحيحة، وإنما أخرج نخبة من الأحاديث الصحيحة التي هي على شرطه وترك غيرها، بل إن من الأحاديث ما هو على شرطه ولم يخرج، ولهذا استدرك عليه من هو أحسنت الحاكم، استدرك عليه الحاكم وأخرج كتابه المستدرك على الصحيحين، فأتى بأحاديث وقال هذه على شرط البخاري وعلى شرط مسلم لكنه لم يخرجهما في كتابه. طبعا ليس كل ما وجد في كتاب الحاكم من الصحيح، بل إنه في كتاب الحاكم ما هو على شرط الشيخين وما هو على شرط أحدهما وما هو ليس على شرطهما، بل يوجد في المستدرك ما هو منكر ويوجد في المستدرك ما هو ضعيف وما هو موضوع كذلك. إذن هذه الكتب الستة. هناك أيضا من الكتب الفاضلة عند أهل الحديث كتاب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد. ما المقصود بالمسند؟ حينما نقول المسند ما المقصود بالمسند؟ يا شيخ أحسنت، مرتب بأسماء صحابة فقط؟ نعم لا، مرتب نقول بأسماء الرواة ليس أسماء الصحابة. لماذا؟ لأنها أولا يأتي بأحاديث التي أتى بها الصحابة، ما يقال ما يقول مثلا مسند عائشة رضي الله تعالى عنها، فيسرد الأحاديث كلها التي أوردتها عائشة رضي الله تعالى، أو التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم يأتي بمسند جابر، مسند عبد الله بن عمر، مسند أبي هريرة، وهكذا. وربما يأتي في كتب المسانيد يأتون بمسانيد أخرى، مثل مسانيد إيش؟ مسند البصريين، مسند كذا، فيأتي بمسانيد أخرى. طيب أيضا من الكتب المصنفة وهو من أصح الكتب على الإطلاق كتاب موطأ الإمام مالك، موطأ الإمام مالك. قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك. طيب نحن الآن نقول بأن أصح الكتب صحيح البخاري، ونأتي بمقولة الشافعي بأنه يقول ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك، أصح من كتاب مالك، شايك عطاء، ومن يتأخر يؤخره الله، ترى هالمكان فاضي إخوان اللي بعيدين الله يجزاكم خير، اللي بيقترب إذا يحب يقترب يقترب هنا. هيا عطاء، لا نحن الآن نقول، نحن ذكرنا قبل قليل، أنا نذكره بها، ذكر أهل العلم بأن صحيح البخاري وصح الكتب، فلماذا قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لماذا قال الشافعي ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مالك؟ تفضل. نعم ما أسمعك قبل، أحسنت، يعني الشافعي قبل حينما قال هذه المقولة لم يكن البخاري صنف كتابه أصلا، لم يكن البخاري رحمة الله تعالى عليه صنف كتابه أصلا. كتاب الإمام مالك فيه مثل ما ذكر أخونا فيه مراسيل وفيه بلاغات، ما المقصود بلاغات؟ يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذا وكذا، بلغني عن عمر بن الخطاب أنه كذا وكذا. فابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه اعتنى بهذا الكتاب وهو من علماء المالكية، قال ووصل جميع مسانيدها، على كل حال جمع وصل جميع أسانيدها المنقطعة، على كل حال الكتب كثيرة، الكتب كثيرة، لكن هذه الكتب مصنفة في السنة. هناك يا إخواني كتب مصنفة في المصطلح، ماذا نعني بالمصطلح؟ ماذا نعني بالمصطلح؟ نحن حينما نتكلم عن تعريف المصطلح مثلا، نحن لا نأتي بالتعريف الذي أورده مثلا السيوطي أو أورده ابن الصلاح أو غير ذلك، لا نأتي بالتعريف القريب إلى أذهاننا لأجل أن نفهم المراد بالمصطلح. فماذا نعني بالمصطلح؟ تفضل يا شيخ. نعم أصول، نعم أصول علم الحديث، المصطلح هو أصول علم الحديث، لكن أريد أيضا نبسط العبارة أكثر وأكثر. تفضل. أحسنت، هو علم يعرف به حال الراوي والمروي، علم يعرف به حال الراوي وحال المروي، هذا هو علم المصطلح، هذا هو علم المصطلح. يعني الناس يسمعون الآن كثيرا يقول هذا الحديث ضعيف، حديث غريب، حديث صحيح، حديث حسن، حديث متواتر، حديث آحاد، حديث كذا، حديث كذا. ما الذي أطلق كل هذه العبارات؟ ما الذي أطلقها؟ علماء الحديث عبر علم المصطلح، علماء الحديث أطلقوها عبر علم المصطلح. وإلا في الأصل أنه لا يوجد إلا قسمين للحديث، الأصل أنه لا يوجد إلا قسمان للحديث، ما هما؟ ما؟ الصحيح والضعيف فقط، ما يوجد إلا الصحيح والضعيف، لكن الصحيح جعلوا تحته أقساما والضعيف كذلك جعلوا تحته أقساما. فمن أقسام الصحيح الحسن، من أقسام الصحيح الحسن. طيب من أقسام الضعيف نعم الموضوع، لا الموضوع هو ليس حديثا أصلا، هو ليس حديثا أساسا. نعم أحسنت، المعضل والمقطوع والمنقطع والمرسل، كل هذه من أقسام الحديث الضعيف. فأهل علم الحديث وضعوا هذا المصطلح لأجل أن يعرف طالب العلم اصطلاحات المحدثين. فإذا جاءك مثلا الترمذي رحمة الله تعالى عليه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، قال هذا حديث حسن صحيح غريب، أو يقول هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، أو يأتي الإمام مثلا أبو داود رحمة الله تعالى عليه ويقول هذا حديث صالح، فماذا نعني بالحديث الصالح؟ أو يأتي أحد العلماء ويقول هذا حديث جيد. هذا العلم علم المصطلح يدلك على معرفة اصطلاحات المحدثين، على معرفة اصطلاحات المحدثين. بالنسبة للكتب التي تعتني بهذا الفن وهي نبدأ بالكتب المختصرة، وهو كتاب مختصر صغير اسمه نخبة الفكر، اسمه نخبة الفكر، كتاب كتيب صغير جدا، كتيب صغير جدا. من مؤلفه؟ ابن حجر، نعم بارك الله فيكم، مؤلفه ابن حجر العسقلاني، مؤلف صغير ذكر فيه اصطلاحات المحدثين، ذكر فيه اصطلاحات المحدثين. ايضا هناك من المختصرات منظومة، وهي مختصر، وهو مختصرا صغير جدا، متن مختصر صغير يأتي على شكل منظومة، وهو كتاب، نعم وهو نظم البيقونية، اسمه نظم البيقونية نسبة لمن؟ للبيقوني، البيقوني هو الذي نظم هذه المنظومة. ثم بعد ذلك إذا أراد طالب العلم أن يدرس علم الحديث فعليه أن يتجاوز ما حفظه من هذه المحفوظات المتون الصغيرة، ثم بعد ذلك ينطلق في دراسة علم المصطلح. من الكتب التي ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يتعلمها كتاب لابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وهو كتاب الباعث الحثيث باختصاري علوم الحديث. الإمام ابن كثير رحمة الله تعالى عليه ألف هذا الكتاب ووضع فيه اصطلاحات المحدثين كذلك، وهو كتاب نافع، كتاب نافع. ميزة كتابه، ميزة كتابه أنه اقتبس ممن كان قبله الشيء الكثير وحققه، وحققه. فمثلا يأتي مثلا بمقولة لابن الصلاح، وابن الصلاح عالى على من أتى بعده، الإمام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه عالى على من أتى بعده وألف في علم المصطلح، لأن مقدمته في على صحيح مسلم حشاها رحمة الله تعالى عليه بعلم المصطلح. فيأتي مثلا بمقولة ابن الصلاح ويستدرك عليه ويقول هذه عبارة صحيحة، أو هذه عبارة تحتاج إلى إيضاح، أو هذه العبارة لا تصح، والأدلة كذا وكذا وكذا. فهو من أنفع الكتب كتاب ابن كثير، وهو مختصر لكنه دسم جدا مع اختصاره، إلا أنه لا يوجد فيه حشو، لا يوجد فيه حشو إلا طبعا ما لا يسلم منه كتب المخلوقين. أيضا من الكتب التي تعتني بعلم المصطلح فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها كتاب تدريب الراوي، كتاب تدريب الراوي. من مؤلفه؟ أحسنت، مؤلفه السيوطي، مؤلفه السيوطي رحمة الله تعالى عليه وعلى علمائنا جميعا. أيضا هناك كتاب اسمه الموقظة، اسمه الموقظة لمن؟ أشياء للإمام الذهبي، للإمام الذهبي، وهو أيضا من أنفع الكتب. وهناك لمن أراد أن يتوسع في حفظ متون الحديث أو متون المصطلح، عليه أن يحفظ ألفية الحافظ العراقي، عليه أن يحفظ ألفية الحافظ العراقي. وألفية الحافظ العراقي سهلة وسلسة، ذكرت لكم شيئا منها قبل قليل، يقول فيها: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي. يأتي يعني حينما يطرح لك سؤال هكذا مفاجئ ويقال لك عرف الحديث الصحيح لأجل أن لا تتوه، فأنت تحفظ المتن مباشرة. يقول فالأول يعني الحديث الصحيح المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤادي عن مثله من غير ما شذوذي أو علة قادحة فتوذي، وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقصد والمعنى، وهكذا. هذه ألفية الحافظ العراقي رحمة الله تعالى عليه. وطالب العلم لا يبقى في ذاكرته حينما يكبر في سنه إلا ما حفظه في الصغر، إلا ما حفظه أيام الطلب. ليس شرطا أن يكون في الصغر يعني في طفولته أو يكون في أول شبابه، بل من العلماء من تعلم العلم بعد الأربعين وفاق أقرانه، مثل ابن حزم الأندلسي رحمة الله تعالى عليه، ما تعلم العلم إلا بعد الأربعين ومع ذلك فاق أقرانه وأتى يعني تحقيقات على السابقين، ولا زال أيضا مثيرا للجدل كتابه المحلى حتى يومنا هذا، مع أنه لم يطلب العلم إلا بعد 40 سنة. إذن هذه الكتب مصنفة في المصطلح.